الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فبين يدي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تتابعت رؤاه الصادقة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة عن الخلق والانصراف إلى الخالق، ما كان يخالط الناس، بل كان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، لأن هذه الخلوة فيها صفاء النفس وهدوء البال والتفكر في ملكوت الله عز وجل وعظيم خلقه وجليل قدرته. كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء في رمضان من كل عام، ويطعم من جاءه من الفقراء والمساكين، فإذا قضى جواره من شهره كان أول ما يبدأ به عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من جواره الكعبة المشرفة، قبل أن يذهب إلى بيته يذهب إلى الكعبة فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته. طيب، في غار حراء عليه الصلاة والسلام كان ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويتعبد الله عز وجل. بعض أهل العلم يقول كان عبادته التفكر والتأمل، بعضه يقول لا، بل كان يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام، يعني كان يصلي على دين إبراهيم عليه السلام، وكان دين إبراهيم قد بقيت منه بقايا. لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان عنده تفاصيل الشريعة، وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وتأويل قوله سبحانه: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا ليس معناه أنه كان عابدا للوثن أو ساجدا للصنم معاذ الله، لكن الضلال هنا بمعنى عدم معرفة تفاصيل الشريعة كيف يعبد ربه، أو فسر الضلال كذلك بالمحبة، المحبة، ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في حبك الأول ليوسف عليه السلام. وقول القائل: عجبا لعزة في اختيار قطيعتي، إني أراها في الضلال تهيم، في الضلال أي في الحب. فهذا قول بعض أهل التفسير. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجع إلى خديجة، وكانت رضي الله عنها تعينه على هذه الخلوة، تعد له الزاد والطعام، وكان عليه الصلاة والسلام يرجع إليها في أثناء الخلوة من أجل أن يتعهدها ويأخذ زاده، وما زال يخلو ويتعبد بهذا الغار حتى أكرمه الله بالنبوة ونزل عليه الوحي. ودائما نسمع عن غار حراء. غار حراء، حراء هو جبل في أعلى مكة على 3 أميال منها، في الطريق إلى منى يكون على يسار المار، وهذا الجبل له قمة مشرفة على الكعبة، يعني قمة منحنية، والغار في تلك الحنية، والغار هو الفجوة التي في الجبل. وهذا الغار، يعني سبحان الله، ربما يستغرق الصاعد إليه شابا فتيا نحو من ساعة. وهذا الغار كان معروفا عند العرب في الجاهلية، بل كان بعضهم يخلو فيه ويتعبد، حتى إن أبا طالب ذكره في قصيدته المشهورة فقال: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازلي. هذا الغار في قمة ذلك الجبل له مدخل يتسع للرجل البدين، ويمكن للرجل الفارع الطول أن يقف فيه، ويمكن أن يدخل فيه بضعة رجال يصلون ويجلسون. ذلك المكان بالوصف الذي ذكر يبعث على التأمل والتفكر. تنظر إلى منتهى طرفك فلا ترى إلا جبالا كأنها سبحان الله ساجدة متطامنة لعظمة الله عز وجل. تنظر فوقك فلا تجد إلا سماء صافية الأديم. ومن يكون في الغار قد يرى مكة إذا كان حاد البصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في ذلك الغار الليالي ذوات العدد. وربنا جل جلاله قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الخوارق قبل النبوة، من ذلك ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله في سيرته بسنده عن أهل العلم الثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وأن يبتدئه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها. يعني إذا أراد أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام كان يبعد عن الناس، كان إذا ذهب المذهب أبعد، يخرج في الفضاء في شعاب مكة بطون أوديتها، وذلك لأنه مجبول على الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. طيب، خلال خروجه لقضاء حاجته كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيلتفت حوله عن يمينه عن شماله فلا يرى إلا الشجر والحجارة. فمكث عليه الصلاة والسلام كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث. وجبريل عليه السلام جاءه بما جاءه من وحي الله عز وجل وهو بحراء في شهر رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى ذلك، والحديث ثابت في صحيح مسلم، قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن حجرا معينا يعرفه كان يسلم عليه. بعض شراع الحديث قالوا هو الحجر الأسود أو الأسعد، كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة: السلام عليك يا رسول الله. وبعض الناس قد يستغرب من ذلك ويستبعده، نقول: لا نستبعد، على قدرة الله عز وجل أن يخلق في تلك الحجارة وفي ذلك الحجر تحديدا حياة وعلما ينطق به ما شاء الله أن ينطق. وربنا في القرآن قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال جل من قائل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال جل من قائل: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال جل من قائل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهناك في سورة الكهف قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فجعل للجدار إرادة. فالله جل جلاله الذي أفهم سليمان عليه السلام كلام النملة، ذلك الكلام الفصيح الذي اشتمل على أمر ونهي وتعليل واعتذار، يا أيها النمل نداء، ادخلوا مساكنكم أمر، لا يحطمنكم سليمان وجنوده نهي، ثم اعتذار وهم لا يشعرون، يعني قال بأنهم ما يتعمدون يعني تحطيمكم لكن وهم لا يشعرون. هذه النملة سليمان عليه السلام فهم كلامها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإذا كان سليمان عليه السلام قد فهم كلام النملة وشكر ربه جل جلاله على تلك النعمة، من قبل ذلك قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، طيب لماذا نستبعد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سمع سلام الحجر وكلامه معه صلوات ربي وسلامه عليه؟ فخلاصة القول إخوتي وأخواتي أن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يفجأه الوحي في غار حراء كان من تلك البشارات والتهيئة التي هيأه الله عز وجل بها لتلقي أنوار الوحي أنه ما يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه، وهذه الحجارة وتلك الأشجار ستتتابع معجزاتها مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بعد نبوته. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر أخذ كفا من حصى، كفا من حصى فرمى به ناحية المشركين فما بقي منهم واحد إلا وهو يفرك عينيه، يعني تأثر بتلك الرمية. قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أن الأعرابيا لما كان عليه الصلاة والسلام في بعض طريق سفره فأعرابي سمع الناس يقولون رسول الله رسول الله، فجاءه فقال له لا أؤمن بك حتى تريني آية. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فذهب الرجل وكأنه يرى أنه قد استهزئ به فقال للشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، يقول الصحابة رضوان الله عليهم فتحركت تلك الشجرة من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ثم أقبلت تخد الأرض خدا، أي تصنع في الأرض أخدودا، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله. فالأعرابي قال مرها فلترجع مكانها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت، فشهد الأعرابي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلتمس سترا لخلائه، يريد أن يقضي حاجة الإنسان، فأمر شجرة أن تأتي وأخرى فالتأمتا عليه حتى قضى حاجته صلوات ربي وسلامه عليه مستورا متواريا عن أعين الناس. فخلاصة القول بأن هذه كلها من مخلوقات الله عز وجل مسخرة بأمره سبحانه وتعالى، وباب المعجزات باب واحد، يعني لو آمنت بمعجزة فينبغي أن يضطرد إيمانك ببقية المعجزات، وإلا فلا يتأتى لك أن تؤمن ببعض وتجحد بعض، قل كل من عند الله، وهي أصلا أمور خارقة للعادة لا تخضع لنواميس الكون وقوانينه التي تعارف عليها الناس. مثلما أن ناموس الكون قاض بأن النار محرقة، ولكن في حق إبراهيم عليه السلام جعلها الله بردا وسلاما، وأن الماء مغرق، ولكن في حق موسى عليه السلام وأتباعه الله جل جلاله جعلها أرضا يابسة وجمد هذا الماء، فكان كل فرق كالطود العظيم. فلذلك نقول معجزات الأنبياء عليهم السلام جميعها من باب واحد، وجميعها راجع إلى تلك الصفات الإلهية الثلاثة، وهي العلم والغنى والقدرة. فأنت تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله غني عن العالمين. فمقتضى علمه وقدرته وغناه سبحانه وتعالى أنه يكرم من شاء بما شاء، يكرم الأنبياء عليهم السلام بالمعجزات، ويكرم الأولياء بالكرامات، وكما قلت كل ذلك بابه واحد. والأنبياء لا يأتون بمحالات العقول، لكن يأتون بمحارات العقول، بما تحار فيه العقول وتتعجب، لكنهم لا يأتون بشيء يقول العقل بأنه محال. نقف عند هذا الحد إن شاء الله.